بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة: القاعدة الأولى، الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. قد مر بنا في الدرس الماضي أن من أهل العلم، وهو العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، بنى جميع القواعد الفقهية على هذه القاعدة، بل قال إن الشريعة كلها مبنية على هذه القاعدة. وكما قرر العلامة السعدي رحمه الله نظما هذه القاعدة فقال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فدين الله تعالى مبني على جلب المصالح وعلى درء القبائح، ويعبر عن المصالح بالحسنات، ويعبر عن المفاسد بالسيئات. والشريعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في 20 من مجموع الفتاوى صفحة 48، قال: الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإنها ترجح خير الخيرين وتدفع شر الشرين، وتحصل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون: هناك طريقان لمعرفة المصالح وطريقان لمعرفة المفاسد، فتعرف المصالح بأحد طريقين، إما بامتثال المأمور وإما بترك المحظور. فإذا امتثل العبد ما أمر الله عز وجل به فحينئذ تحصلت المصلحة، وإذا ترك ما نهاه الله عنه حينئذ تحصلت أيضا المصلحة. والعكس بالعكس، تعرف المفاسد إما بترك المأمور وإما بفعل المحظور، فإنه يترتب على فعل المأمورات من مصالح الدنيا والآخرة الشيء الكثير، ويترتب على ترك المنهيات من مصالح الدنيا والآخرة الشيء الكثير، كما أنه يترتب على ترك المأمورات الشرعية من المفاسد شيء كثير دينا ودنيا، ويترتب على فعل المنهيات من المفاسد شيء كثير في الدين أيضا وفي الدنيا. ولا ممدوحة للعبد أن يترك المأمور إلا بإذن من الشرع، ولا أن يرتكب المحظور إلا بإذن من الشرع، كان يكون له عذر في حال تركه المأمور، تركه لعذر شرعي، أو فعل المحظور أيضا لإذن شرعي أو لأن الشرع أذن له في ذلك. فيقول هنا: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو ما مصلحته محضة أو راجحة، أي أن هذا الشيء الذي أمر به الشرع يتضمن بعض المفاسد لكن مصالحه ومنافعه أعظم، فحينئذ الشريعة تأمر بما مصلحته خالصة، أي أنه مصلحة محضة لا مفسدة فيه، علما بأن هناك من يقول: ليس هناك مصلحة من كل الوجوه مصلحة محضة لا مفسدة فيها، وليس هناك مفسدة محضة لا مصلحة فيها ولا وجه من الوجوه، لأن المكلف إذا وجد المصلحة المحضة عملها، وإذا وجد الشيء الذي هو مفسدة محضة فإن عقله وفطره وفطرته يقودان إلى تركها، وهي مسألة للعلماء فيها كلام كثير. على كل حال، الشرع ما كانت مصلحته خالصة أو محضة فإنه يأمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب، وما كانت مفسدته محضة فإن الشرع ينهى عنه، وما كانت مصلحته راجعة على مفسدته فإن الشرع يأمر به. على سبيل المثال الجهاد فيه مصالح عظيمة ويترتب عليه مفاسد، من أرملة النساء وتيتيم الأطفال ومن خراب الديار ومن إزهاق الأرواح، لكن المصالح المترتبة عليه أعظم، فأمر الشرع به. أمر الشرع به ما كانت مصلحته راجحة أو خالصة كالإيمان والإسلام والتوحيد ونحو ذلك فإن الشرع يأمر به. ما كانت مفسدته خالصة كالشرك والكفر والنفاق ونحو ذلك فإن الشرع أيضا ينهى عنه. ما كانت مفسدته راجحة فيه مصالح لكن المفاسد أرجح فإن الشرع أيضا يمنع منه، مثل الخمر والميسر. قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلما كانت المفاسد أرجح فإن الشرع قد منع من هذا الذي مفسدته أرجح من مصلحته وأكثر من مصلحته. ولذلك فإذا نظرنا إلى الأوامر وجدنا أنها أسباب للمصالح والمنافع العاجلة والآجلة، وإذا نظرنا إلى المنهي عنه وجدناه إذا نظرنا إلى المأمور به وجدنا أنه سبب للمصالح العاجلة والآجلة، وإذا نظرنا إلى المنهي عنه وجدنا أنه سبب للمفاسد العاجلة والآجلة. فالشرع لا ينهى عن الشيء إلا لما فيه من المفاسد الخالصة أو الراجحة، ولا يأمر بالشيء إلا لما فيه من المصالح الخالصة أو الراجحة. وهذه القاعدة من القواعد المجمع عليها بين أهل العلم، هذه قاعدة مجمع عليها بين العلماء قديما وحديثا. والمصالح والمفاسد لها مراتب يقسمها العلماء ويذكرونها. فعندنا إذا كانت المصالح قد ازدحمت المصالح، لأن المصالح ليست على درجة واحدة، فالإيمان مصلحة والصلاة مصلحة وبر الوالدين مصلحة وحسن الجوار مصلحة، ومع ذلك ليست على رتبة واحدة. كذلك أيضا المفاسد ليست على رتبة واحدة، الشرك والقتل والزنا والربا والسحر وما أشبه ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أي الذنب أعظم ويجيب، فقال أن تجعل الله ندا وهو خلقه، قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله، قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. فبين أن المصالح على رتب، كما أن المفاسد أيضا على رتب. والمصالح منها فروض أعيان، فروض كفايات، منها ما هو واجب، منها ما هو مستحب، منها ما هو متعد النفع للغير، منها ما هو قاصر على صاحبه. وهكذا أيضا المفاسد ليست على رتبة واحدة. فإذا استطعنا أن نحصل جميع المصالح فنحن مأمورون بتحصيله، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح. فإن لم يتمكن بتكميل المصالح، فلم نتمكن من تحصيل المصالح والزحمة، حينئذ نقدم الأعلى منها، فنقدم فرض العين على فرض الكفاية إذا كان لا يتسع الوقت للكل، ونقدم ما كان واجبا على ما كان مستحبا، ونقدم ما كان نفعه متعديا على ما كان نفعه قاصرا، وهكذا. فإذا تزاحمت المصالح فإننا ولا يمكن أن نؤدي أن نحصل الكل، فحينئذ نحصل الأعلى منها، نحصل الأعلى منها. وإذا تزاحمت المفاسد فإننا مطالبون باجتنابها كلها، فإن لم يمكن اجتناب جميع المفاسد لا بد أن نرتكب بعضها، حينئذ نقدم الأدنى. في باب المصالح نقدم المصلحة الأعلى، في باب المفاسد إذا كان ولا بد من ارتكاب بعضها فنرتكب الأدنى. فنرتكب الأدنى. العلماء يقولون ليس هناك شيء مما تتساوى مصالحه ومفاسده، لا يوجد شيء أبدا تتساوى مصلحته ومفسدته، فالمصلحة مساوية للمفسدة، لا بد أن يكون إما أن يكون نفعه أعظم أو أن يكون فساده أعظم، لا يمكن أبدا أن يكون نفعه مساويا لضرره أو مصلحته مساوية لمفسدته، هذا ما لا يوجد. فحينئذ بقي علينا إذا كانت عندنا مصالح ومفاسد، لأنه الآن إذا تزاحمت مصالح تزاحمت المفاسد، إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإننا ننظر. فإذا كانت المصلحة إذا اجتمعت مصالح ومفاسد ولا يمكن لنا أن نتوصل إلى المصلحة إلا بارتكاب مفسدة ننظر، فنحن مأمورون أن نحصل المصلحة وفي طريقها مفسدة فننظر. إذا كانت المصلحة أعلى وأعظم والمفسدة يسيرة ولا يمكن الوصول إلى تلك المصلحة إلا بارتكاب تلك المفسدة، حينئذ نرتكب المفسدة الصغرى ونحصل المصلحة العظمى التي نحن مأمورون بتحصيلها. فإذا كان العكس نريد أن نحصل مصلحة صغيرة ولا يمكن أن نصل إليها إلا بارتكاب مفسدة كبيرة، فحينئذ نفوت تلك المصلحة لئلا نرتكب تلك المفسدة. فإذا تساوت المفاسد كثيرة من هذا الوجه والمصالح كثيرة من هذا الوجه، فحينئذ عند عدم الترجيح لم نستطع أن نرجح بين هذا وهذا، وقد سبق أنه لا يوجد شيء في حقيقته في ذاته مصالح مساوية المفاسد، لكن هذا يرجع إلى الناظر، يرجع إلى الناظر اشتبه عليه. فإذا لم يستطع الترجيح أيهما أعظم المصالح أو المفاسد، فالعلماء حينئذ يقولون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فليست قاعدة مطلقة كما يفهمها البعض أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح مطلقا، لا، إنما درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا كانت المفسدة أعظم أو إذا كان اشتبه على الإنسان أيهما أكثر المصالح أو المفاسد، فحينئذ ندرأ المفاسد وإن فوتنا بعض المصالح، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والشيء إذا كانت مصلحته أعظم من نفعه كما مر بنا من قبل، قد تكون المصلحة يعني الشيء الواحد يكون فيه مصلحة ومفسدة، فننظر إن كانت المصلحة أعظم فإننا مطلوبون بتحصيله، وإن كانت المفسدة أعظم فإننا مأمورون باجتنابه وبتفويته. فلذلك الشريعة مبنية على جلب المصالح وعلى درء المفاسد. فحينئذ عندنا يعني قواعد كما سبق في هذا الباب فيما يتعلق بازدحام المصالح، بازدحام المفاسد، بتعارض المصالح مع المفاسد، بتعارض المصالح مع المفاسد. طيب، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في بيان هذه القاعدة، قال: هذا الأصل شامل لجميع الشريعة لا يشذ عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول بالعقائد أو بالفروع وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فإذا كان يأمر بالعدل هذا الواجب، والإحسان هذا المستحب. قال: وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال: فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة. ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، إلا نهى عنه ووعظ عباده أن يتذكروا ما في هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها، ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. قال الله تعالى: قل أمر ربي بالقسط

وله كتاب مختصر مطبوع أيضا وموجود وهو القواعد الصغرى، وهو أيضا من الكتب العظيمة النافعة المفيدة التي لو قرأه طالب العلم لوجد أنه بعدم قراءته لا سيما طالب العلم الذي قد قطع شوطا في الطلب قد فاته خير كثير من عدم المطالعة لذلك الكتاب وما فيه من الفوائد والمسائل والمنافع العظيمة. طيب إلى هنا.